بإذن بأمر من الله أي رسول أي نبي دعا الناس رسولا من الله مأمورا من الله مرسلا من الله أن يقول للناس مغارب ومشارق عربا وعجما أن وحدوا الله واتركوا ما أنتم عليه من أوثان وأصنام أن دينوا لله بالإسلام قولوا واصنعوا واعملوا آمنت بالله ربا وبالقرآن إماما وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة آمنوا بهذا واعملوا بمقتضى هذا الإيمان لأشهد لكم بذلك شهادة عند الله فأنا شاهد كما أنا مبشر كما هو منذر كما هو داع إلى الله وقد قلت آنفا إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا ومعاذا أميرين على اليمن وقال لهما كما في أحمد والصحيحين بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرا فقد أرسلني الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وختم بالنبيين وداعيا إلى الله بإذنه بأمر الله بإذن من الله أي هو رسول أرسل ليدعو البشر إلى الله وفي معنى الإذن لغير الأنبياء للمؤمنين من العلماء خلفاء الأنبياء وورثتهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وكل من علم مسألة هو مأمور بأن يبلغها لغيره وهو خليفة فيها ووارث ولهذا يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بحيث الأمر بالمعروف والأمر بالمنكر يكون على أساس من توحيد الله والإيمان به لا خزعبلات الفلسفة ولا أضاليل القوانين البشرية ولا خرافات الأكاذيب التي يخترعها من ضل وهوى من الكفار والمنافقين فالمعروف ما عرفه الله والمنكر ما أنكره الله والصلاح ما اعتبره الله صلاحا والفساد ما اعتبره الله فسادا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سراجا منيرا سراجا مضيئا نورا وهاجا شمسا مشرقة ومضيئة لدعوتي برسالتي بنبوءتي على المشارق والمغارب وكان ولا يزال صلى الله عليه وسلم ودينه لم ينسخ ولا ينسخ وهو نبي ولا يزال نبيا وهو رسول ولا يزال رسولا صلى الله عليه وسلم وهو كان ولا يزال البشير النذير الداعي إلى الله بإذن الله السراج المنير فقد أشرقت أنواره إشراق الشمس وتجاوزتها بالكتاب المنزل عليه بسنته التي فسر بها كتاب الله وأبان بها الحلال والحرام لا يزال بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم الشمس المشرقة منذ 1400 عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فمن استنار بكتاب الله أشرق قلبه وأنار الله بصيرته من عمل بسنة رسول الله أشرق قلبه وأنار الله بصيرتك، فنحن في نور وإلى نور، ونعيش تحت ضياء رسول الله وسرائه وإلى لقائه وإلى الاجتماع به تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، فضلا من الله وكرما ورجاء من الله أن يديمنا على دينه وعلى الإيمان بالله وبرسوله إلى يوم لقائه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هو السراج المشرق. فالنبي مات حقيقة، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن على موتي صلى الله عليه وسلم لا يزال الآمر الناهي بسنتي، لا يزال الداعي إلى الله بهدايته ورسالتي، لا يزال البشير النذير، البشير للمؤمنين والنذير للكافرين، ولا يزال السراج المنير بسيرتي بعملي بسنتي ببياني للكتاب المنزل علي. ومن قال خلاف ذلك ومن غير وبدل في ذلك كان ضالا مضلا كافرا مرتدا حلال الدم. وإنما نسخت نبوءات من سبق من أنبياء بني إسرائيل، نقول هم أنبياء كانوا أنبياء انقطعت نبوءتهم ورسالاتهم، ولكن لا نقول ذلك عن محمد خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، فلا يزال الكتاب المنزل إليه المنزل عليه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الكتاب الهادي، هو الكتاب الداعي، هو دستور المؤمنين، هو قانون المتحاكمين، هو هادي البشر إلى الخير وإلى الصلاح وإلى النور وإلى الجنان ورحمة الله. ولا تزال السنة المطهرة التي لا نزال نتدارسها كما نتدارس كتاب الله، لا تزال الهادية، لا تزال السراجة، لا تزال المنيرة ما دامت الأرض وبقي الملوان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا سعداه ويا فرحتاه، بشر آباءنا وأجدادنا وأصحابه ومن جاء بعده، ولا يزال يبشرنا بكتاب الله بأن الله أعد للمؤمنين، هيأ للمؤمنين، بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فضلهم على الخلق كلهم، فضلهم على اليهود والنصارى والمنافقين، فضلهم على كل إنسان وكل جن لا يؤمن بالله، أولئك عبد الطاغوت، أولئك أتباع الشيطان، فليس لهم إلا النذارة والنار. والذي يقول لا إله إلا الله وهو من أتباع محمد رسول الله، والذي يلتزم العمل بكتاب الله، والذي يلتزم العمل بسنة رسول الله، والذي يجعل محمدا العربي الهاشمي المكي المدني الأسوة الأعظم في عملي في عبادتي في نوافلي في سنني في آدابه ورفائقي. من كان كذلك أمر الله نبيه بأن يبشره بأن الله قد أعد له يوم القيامة في الدنيا والآخرة، يوم القيامة وفي الدنيا، أن له من الله فضلا كبيرا، فضل عظيم برحمة الله وصلاة الله عليه، برضا الله وصلاة الملائكة عليه، برضا رسول الله وتمنيه أن يجتمع بإخوانه فقالوا له يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، ولكن أولئك الذين يأتون بعدي يؤمنون بالورق المعلق، أي لا يؤمنون إلا بما يقرؤونه في كتاب الله وسنة رسوله، لم يروه وآمنوا به وكانوا أحسن من الكثيرين ممن عاصروا ولم يؤمنوا به أو آمنوا ونافقوا. أولئك يتمنى أحد لو يراني بملء الأرض ذهبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، حتى إن أحدنا إذا رآه عليه الصلاة والسلام مناما يصبح مبتهجا، يصبح في طرب، يصبح في لذة، يصبح في نجاح، يصبح في نجاح، وهو يكاد يرقص طربا لرؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا بشرانا، أدامنا الله على دينه وعلى اتباع نبيه، وحشرنا بنا زمرته وأتباعه، ولا غير بنا ولا بدل. قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا رسول الله، يناديه ربه: يا أيها النبي لا تطع الكافرين، هؤلاء المشركون بك من كفار مكة وكفار جزيرة العرب وكفار فارس والروم والمنافقين الذين تظاهروا بالإسلام بين الأوس والخزرج ويهود المدينة. هؤلاء الكفرة وهؤلاء المنافقون لا تثق بهم، لا تطعهم، لا تلتفت لهم، وأعرض عنهم ودع أذاهم، دع ترك، لا تفكر فيه، لا تكافئهم بعملهم وبعدائهم، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقد توكل صلى الله عليه وسلم، جعل الله وكيلا فكفاه الله، ونسخ هذه الآية: دع أذاهم، أمره الله بقتالهم حيث كانوا من بر أو بحر، حيث كانوا إلى أن يؤمنوا بالله. أمر الله الناس بالجهاد في سبيل الله، أمر الله بالقتال، كان الصبر على أذاهم في مكة إلى أن ثبت الإسلام عقيدة، إلى أن ثبت دون إرهام ولا إكراه، وإلى أن انتقل عن طيب خاطر من مكة إلى المدينة، وجاء الأنصار، جاء الأصحاب، جاء أهل المدينة من الأوس والخزرج من الرجال والنساء ما يعدون 73 إنسانا، منهم امرأتان، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في منن سرا من قومه الذين كفروا به، وعادوا للمدينة وكانوا طليعته وكانوا ربيعته وكانوا ديباجته وكانوا مقدمة الإسلام هنا، فنشروا الإسلام حتى إذا هاجر إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد الإسلام قد انتشر بين كل الدور وبين كل العشائر وبين كل الدروب وفي جميع الأسواق والشوارع، ما كاد يدخل دربا أو يدخل حيا أو يجتمع بعشيرة إلا وجد فيها مؤمنين ومؤمنات. وكان لمصعب بن عمير الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ربيئة ومقدمة عنه ومعلما لهؤلاء الذين أسلموا من الأوس والخزرج، كان له في ذلك الأجر العظيم. وقد استشهد رضي الله عنه بعد أن عاش عيشة الطرف في مكة وعيشة الغنى، بعد ذلك عاش في غاية ما يكون من الضنك، راضيا بحاله، مكتفيا بأن يستر بأسنان بالية عورته، وبأن يسد جوعته بتمرات معدودات على الأصابع، وأن يشرب على ذلك جرعة من الماء وهو يشكر الله ويحمده ويقول: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، هو أمر لرسول الله وهو أمر من باب أولى لأتباعه. هو معصوم صلى الله عليه وسلم لن يطيع كافرا ولن يطيع منافقا، ولكن طريقة القرآن فيما يريد أمره للناس كافة يأمر به نبيه، ويكون بعد ذلك هو أمر لكل المؤمنين. ومن ذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي لا يشرك ولن يشرك ولن يذنب ولن يعصي، فهو معصوم من الذنوب كبائرها وصغائرها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك طاعة الكافرين والمنافقين، ولكن الأمر لنا أن نبع طاعة الكافرين والمنافقين وفي كل العصور، أن نترك طاعة اليهود الذين لا يريدون إلا إذلالنا وإلا تحقيرنا وإلا تكفيرنا وإلا أخذ بلادنا وإلا استعباد أحرارنا وإلا التدخل بين أفراد المسلمين وشعوبهم. فمن أطاعهم ضل وأضل، ومن استمع لكلامهم كان إلى الجنون والكفر أقرب. لا تطع النصارى، فهم قد تمالؤوا وفي كل وقت على المسلمين مشارق ومغارب، لا يريدون بالإيمان بالإسلام إلا شرا، ولا يريدون بالمسلمين إلا ذلا وهوانا. ولا تطع المنافقين، كل من يقول هو شيوعي، كل من يقول هو اشتراكي، كل من يقول هو ماسوني، كل من يقول هو وجودي، كل من يقول إن الإسلام قد انتهى وأصبحت أحكامه قاسية، فالجلد قاسي والرجم قاس وقطع الرقاب قاس، فهو منافق كافر مرتد حلال الدم. كل من ترك أحكام الله في المكاتب في المحاكم في المدارس في الدور في المجتمعات كله منافق كاذب أفاك، دعي في الإسلام كالدعاء المتبنين لآبائهم وليسوا بأبنائهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين، الكافر معروف المتجاهر بالكفر، والمنافق من زعم أنه مسلم فتسمى بأسماء المسلمين محمد وأحمد وما إلى ذلك، وهو يحطم الإسلام ويدمره من الداخل، يلغي قوانينا، يلغي كون النبي القدوة الإمام الأعظم، يلغي كون الصحابة رضوان الله عليهم من تبعهم من عمل بهديهم هو المشق هو النور هو المسلم حقا. من دعا إلى طاعة الكفرة الطغام من كل يهودي ونصراني ومنافق، كل هؤلاء منافقون، كلهم ليسوا بمؤمنين، وإن دخلوا المساجد وإن أظهروا الحج وإن أظهروا الصيام هم كذبة فجرة، العبرة بما يقولون ويعملون. فكل من دعا إلى غير الإسلام، وكل من حكم بغير الإسلام، وكل من ألغى في الحكم وفي المدرسة شريعة الإسلام هو منافق لا حظ له ولا نصيب في الإسلام. ولا تطع، والله يأمرنا بهذا كما أمر الأولين ويأمر الآخرين من المؤمنين الصادقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، صرف نفسك عنهم، انسهم، ترك، لا تفكر في إذايتهم لك. كان هذا قبل فرض الجهاد، قبل فرض القتال، أما بعد ذلك فكل من كان لك بصاع فكن له بصاع. فلا بد من الجهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل بر وفاجر. الجهاد ما تركه المؤمنون إلا وذلوا، ونحن نرى نعد في عصرنا مليارا من الخلق، ولكننا كما وصفنا الصادق المصدوق منذ 1400 عام غثاء كغثاء السيل. كهذا الورق المتحات اليابس الذي تلقيه الرياح والعواصف في أيام الخريف، فتأخذه الجداول والمياه ولا يكاد يقف عند جدول ماء، عند رشة مطر. وهكذا نحن مع هذا العدد الوافر غثاء كغثاء السيل. قيل يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، مليار. وصدق رسول الله، وهذا من المعجزات. أخبر بالشيء قبل أن يكن، قبل 1400 عام، بل أنتم كثير. ولكن ألقي الرعب في قلوبكم ونزع الرعب من قلوب أعدائكم. هبنا العدو أكثر مما نهاب الله، هبنا القتال ولم نقاتل، جبنا فررنا على الموت ونحن في الموت نعيش. وقديما قال الخليفة الأول لقائد الجيش في الخلافة الأولى خالد بن الوليد، قال له أبو بكر مب الموت توهب لك الحياة، ويموت منا الناس يوما نهارا ليلا حضرا وسفرا بالآلاف في سبيل لا شيء. نموت في بلاد العرب ونموت في بلاد العجم، يقتلوننا، يستبيحون دماءنا، يهينوننا، يستهترون بكرامتنا مع كثرتنا الوافرة التي نعد مليارا وكأنه لا وجود لنا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ما ترك الجهاد قوم إلا ذلوا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله مع العمل، قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم أعز الإسلام وأذل الكفر والكافرين وانحق النفاق والمنافقين. اللهم أظهر دولة الإسلام الواحدة القوية الموحدة، أذل بها الكفر، أبدي الأعداء. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعل بأسهم بينهم، اجعلهم بددا ولا تسق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.